بيبكي في المنام لما صليت في المقام، كنت بتوضى بدموعي والملاك هو الإمام. ليه بكيت في المنام لما صليت في المقام، كنت بتوضى بدموعي والملاك هو الإمام. ياه.